بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وقفنا عند الحديث الثاني، حديث المكي ابن إبراهيم. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولسيدنا السامعين والحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم السوراني أنه سمع أبا قتادة ابن ربيعة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم البلخي، وهو ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1520 وله 90 سنة، فهو من كبار شيوخ البخاري، وحديثه كتب الستة. قال عبد الصمد بن الفضل: سمعته يقول، أي سمع المكي ابن إبراهيم يقول: حججت 60 حجة، وتزوجت 60 امرأة، وكتبت عن 17 تابعيا. قال عن عبد الله بن سعيد: هو عبد الله بن سعيد ابن أبي هند المدني، وهو صدوق من الطبقة السادسة، توفي 1440، وحديثه الكتب الستة. قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير: هو أبو الحارث المدني، وهو ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي 121، وسمع من أبيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عن عمرو بن سليم الزرقي: ثقة من كبار التابعين، توفي 400، وحديثه في الكتب الستة أيضا، أنه سمع أبا قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الشاهد في قوله ركعتين، فدل ذلك على أن النافلة تكون ركعتين في النهار أو في الليل، لأن تحية المسجد الغالب أنها تكون في النهار. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عن عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين ثم صلى. قال الامام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى 1200. قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري، أحد العلماء من أهل المدينة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو عمه من الأم، قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ركعتين ثم صرف. ركعتين، هذا الشاهد أيضا أنه تنفل بركعتين، إذن التنفل يكون بركعتين، وهذا كان في النهار. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعه، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن بكير هو يحيى بن عبد الله ابن بكير المصري، قال حدثنا الليث وابن سعد عن عقيل وابن خالد بن عقيل الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري أنه قال: أخبرني سالم وابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه السنن الرواتب، وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. إذن شاتل حديث قوله ركعتين ركعتين ركعتين، إذن أن التنفل يكون بركعتين، هذا هو الشاهد. هذه السنن الرواتب تقدمت معنا، ولا سيما سنة الجمعة تقدمت في أبواب الجمعة، لكن الشاهد هنا قوله ركعتين، فدل ذلك على أن التنفل بركعتين يكون في النهار كما هو في الليل. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال أخبرنا عسعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني، توفي سنة 21 و200، أنه قال أخبرنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا عمرو بن دينار المكي الفقيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أي يوم الجمعة أو قد خرج فليصلي ركعتين. أيضا الشاهد كلمة ركعتين، فتلاحظون أن البخاري يورد الأحاديث المتعددة في إثبات أن التنفل يكون بركعتين. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو علي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في مسجد فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأخبرته فألم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج. رأيت بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج وصلى ركعتين من وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بركعتين المحاضرة. وقال عبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصفقنا رواه فركع ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين الكوفي وثقة ثبت. قال: حدثنا سيف، سيف هو سيف بن أبي سليمان أو سيف ابن سليمان المخزومي المكي وثقة ثقة ثبت، سكن البصرة أخيرا، يعني في آخر أمره سكن البصرة، وإلا هو من أهل مكة. توفي سنة 51 و100 ومن الطبقة السادسة، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أنه قال: سمعت مجاهدا، مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي المكي مولاهم، المخزومي مولاهم المكي المفسر الشهير، توفي سنة 300 و400، يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنه في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل الكعبة. هذا كان في عام الفتح. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خرج أي من الكعبة، وأجد بلالا عند الباب قائما. فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. إذن هذا فيه مشروعية الصلاة في جوف الكعبة إلا الفريضة، فإن العلماء قالوا إن الفريضة ما تصلى في جوف الكعبة، وإنما النافلة تكون في جوف الكعبة، ما في بأس. هذا من السنة، يعني من السنة أن يتنفل الإنسان في داخل الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في داخل الكعبة، إذن نحن نفعل ذلك، نصلي في داخل الكعبة. فإن قال قائل: وكيف السبيل إلى الكعبة ودخولها؟ قلنا: والحمد لله، بإمكانك أن تصلي في جوف الكعبة من غير أن تدخلها؟ وكيف يكون ذلك؟ أي نعم، لو صليت في الحجر، لو صليت في داخل الحجر فإنك قد صليت في داخل الكعبة، لأن هذا الحجر إنما هو من الكعبة كما هو معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم. ومن قواعد إبراهيم التي قصرت فيها قريش الجاهلية هذا الحجر، فإنه من قواعد إبراهيم، من حدود الكعبة، من داخل الكعبة. عبد الله بن الزبير في خلافته رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم كما تعلمون. ثم إن مع الأسف يعني الحجاج بن يوسف نقض ما فعله ابن الزبير بأمر من عبد الملك بن مروان مع الأسف، وأعادوا بناءها على البناء الجاهلي ولا زالت اليوم على هذا. فالمقصود أن الإنسان بإمكانه أن يطبق هذه السنة وأن يصلي في داخل الكعبة إذا صلى في داخل الحجر، ولكن الفريضة لا تصلى. والذي تلاحظون اليوم في المسجد الحرام عند الفريضة يخلو الحجر، ما أحد يصلي فيه، لأن الفريضة لا تصلى إلا في خارج الكعبة. قال: ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام تنفل في داخل الكعبة وتنفل في خارجها. فالشاهد الحديث قوله فصلى ركعتين، إذن التنفل يكون بركعتين. قال أبو عبد الله هو البخاري: قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بركعتي الضحى، إذن ركعتان. والحديث يأتي هذا. وقال عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه مر معنا حديث طويل، قال: غدا علي، وسوف يأتي هذا الحديث أيضا بتمامه وبطوله، يأتي إن شاء الله فيه قصة. غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتاني في الغدات في أول النهار، وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين، لأن عتبان رضي الله عنه طلب من رسول الله أن يأتيه في البيت وأن يصلي في مكان يتخذه مسجدا في بيته، والقصة تأتي إن شاء الله. أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. إذن هذه الأحاديث تلاحظون أن التنفل يكون بركعتين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: ومراد المصنف، أي البخاري، ومراد المصنف بهذه الأحاديث الرد على من زعم أن التطوع في النهار يكون أربعا موصولة. واختار الجمهور التسليم من كل ركعتين في صلاة الليل والنهار. وقال أبو حنيفة وصاحبه: يخير في صلاة النهار بين الثنتين والأربع، وكره الزيادة على ذلك. إذن البخاري يريد بذلك الرد على أبي حنيفة الحنفية الذين قالوا العلماء في قيام في الليل اتفقوا، والحديث في ذلك في الصحيحين قد سبق معنا، صلاة الليل مثنى مثنى. واختلفوا في التنفل في النهار، الجمهور ذهبوا أيضا إلى أنه مثنى مثنى، أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن قال يخير، إن شاء صلى ثنتين وإن شاء صلى أربعا ولا يزيد على أربع، كره الزيادة. والبخاري رحمه الله رد عليه وبين أن السنة ما هي؟ أنها ركعتان. فإذا صلاة الليل والنهار تكون مثنى مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، والله أعلم. وعليه أيضا هذا تنبيه مهم: ما يأتي في النهار من كونه أربع ركعات فإنه يصلى بتسليمتين، واضح؟ يعني ركعتين ونسلم ثم ركعتين ونسلم. ما يأتي أنه أربع ركعات، مثل ماذا؟ مثل الأربع ركعات التي تكون قبل الظهر في حديث عائشة، في سنن الرواتب على حديث عائشة كان يصلي أربعا قبل الظهر، فكيف نصلي هذه الأربع؟ ركعتين ركعتين. وأيضا الحديث الذي في الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو هو حديث حسن، وبعض العلماء يضعفه، لكن الظاهر أنه يحسن، وقد حسنه الترمذي. رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا، أيضا كيف تصلى هذه؟ تصلى ركعتين ركعتين. وكذلك أيضا لو أراد الإنسان أن يتنفل في الضحى، أن يصلي صلاة الضحى أربع ركعات أو ست ركعات أو ثمان ركعات، كيف يصليها؟ أيضا ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، لأن التنفل يكون في النهار وفي الليل ركعتين ركعتين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر. سبق أن هذا الباب الذي بعده وبابان بعده هذه متعلقة بكتاب التهجد، وفصلها ليس بجيد، والصحيح أنها ملحقة بالكتاب الأول كما كنا بيناه في الدرس السابق. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني أبي عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي ركعتين، فإذا كنت مستيقظة حدثني وإن اضطجعت. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذلك. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة، قال أبو النضر هو سالم، هو سالم أبو النضر، وقد تقدم هذا معنا. قال حدثني أبي، كلمة أبي هذه ليست بصحيحة، هذه الزيادة ليست بصحيحة، زيادة مقحمة ليس لها أصل، وقد جاءت في بعض النسخ. ثم ليس لوالد سالم، والد سالم ليس له رواية أصلا لا في الصحيح ولا في غيره، وقد تقدم الحديث قريبا موصولا من رواية سالم أبي النضر عن أبي سلمة مباشرة، فمن زاد هذه فقد أخطأ. ذكر ذلك الحافظ الفتح، حافظ الفتح حقق هذا، حقق أن هذه زيادة ليست بصحيحة ولا أصل لها، كلمة أبي هذه، وإنما الحديث من رواية سالم أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وإلا اضطجع، الاضطجاع المعروف الخفيف الذي يكون قبل صلاة الفجر. قلت لسفيان: القائل هو علي بن عبد الله ابن المديني. قال: قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه، فإن بعضهم أي مالك ابن أنس يرويه ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر. قال سفيان: هو ذاك. إذن الحديث دل على إباحة الكلام بعد سنة الفجر، وتقدم هذا، وبعض العلماء كره هذا، وهذا الكراهة لا وجه لها، لا وجه لها. يتحدث الإنسان، يتحدث ويستأنس ويؤانس أهله، وفي حرج. وأيضا دل الحديث على أن الاضطجاع بعد ركعتي أو بعد سنة الفجر ليس بحتم ولا واجب كما ذهب إليه ابن حزم، فإن النبي كان أحيانا يضطجع وأحيانا يتحدث مع أهله، فالحديث دل على مسألتين مهمتين والحمد لله، يعني مسألة سلوكية ومسألة حكمية متعلقة بالصلاة. وأما الحديث الذي فيه الأمر بهذا الاضطجاع فهو ضعيف لا يثبت، حديث شاذ كما تقدم. ثم قال رحمه الله: باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا بيان بن عمرو انه قال حدثنا بن سعيد قال حدثنا بن حويين عن عطاء عن عبد الله بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا بيان بن عمرو، هو البخاري وهو صدوق جليل من الطبقة الحادية عشرة توفي سنة 22 و200 وأخرج حديثه البخاري وحده وهو بلدي. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، ويحيى بن سعيد القطان بصري وهو إمام شهير وحافظ ثقة ثبت متقن، وكان إماما في الجرح والتعديل. توفي سنة 98 و100، أي في السنة التي توفي فيها سفيان بن عيينة، وأيضا في السنة التي توفي فيها عبد الرحمن بن مهدي قرينه. قال حدثنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي، عن عطاء بن أبي رباح الإمام التابعي الجليل الفقيه، توفي عطاء سنة 14 و100. عن عبيد بن عمير الليثي المكي وهو ثقة جليل قاص، كان من النساك الوعاظ المشاهير. الذهبي يقول إنه توفي قبل ابن عمر، توفي سنة 74، وكان من كبار التابعين، وحديثه الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. هذا الحديث أفاد أن ركعتي الفجر نافلة وتطوع، لقولها من النوافل، وهذا فيه رد على بعض العلماء من السلف. بعضهم ذهب إلى حتمية وجوب هاتين الركعتين، هذا غريب وقول ضعيف، والحديث يرد عليه. لا فرض ولا واجب إلا الصلوات الخمس. إذن البخاري رحمه الله حينما قال: ومن سماهما تطوعا، ومن سماهما تطوعا، إذن تطوع ليست بواجب. والعجب من ابن حزم حينما يجعل الاضطجاع ركن في صلاة الفجر، وأصلا هاتان الركعتان اللي هي سنة الفجر ما هي بواجب، فكيف بالاضطجاع الذي بعدها؟ سبحان الله. الأمر الثاني تعاهد هاتين الركعتين، يعني التعاهد هنا المواظبة والمحافظة اليومية على هاتين الركعتين، ما تترك أبدا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن هاتين الركعتين إنها خير من الدنيا وما فيها. وجاء في حديث آخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: هي أحب إلي من الدنيا. الله أكبر، أحب إلي من الدنيا، وهما ركعتان خفيفتان. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث قالت رضي الله عنها: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، يعني يسرع إلى هاتين الركعتين. زاد ابن خزيمة: ولا إلى غنيمة. سبحان الله، يعني كيف لو كانت في غنيمة كيف الإنسان يسرع؟ الغنائم، الله أكبر. النبي كان يسرع إلى هاتين الركعتين ولا حتى الإسراع إلى غنيمة، محافظة ومواظبة منه عليه الصلاة والسلام على هاتين الركعتين، فنسأل الله من فضله. ثم قال رحمه الله: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، ما الذي يقرأ؟ نبحث ذلك بعدما نسمع الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو قال: اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي اذا سمع النداء الصبح ركعتين خفيفتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة ابن الزبير، وهشام ثقة جليل حافظ إمام، توفي سنة 46 و100، عن أبي عروة بن الزبير الفقيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. هذا من الأحاديث التي جاءت عن عائشة في قيام الليل وفيه الاختلاف. هنا تقول 13، ثم قالت تصلي ركعتين، إذن هذا يشوف أن ركعتي الفجر هذه ليست محسوبة من قيام الليل، وفي رواية عنها أخرى أنها أدخلتها في قيام الليل. فكما ذكرنا أكثر من مرة قلنا الأحاديث عن عائشة فيها شبه تعارض، ولكن الجمع ممكن بأن هذا باختلاف الأحوال، وأشار إلى ذلك الحافظ فتح الباري. هذا الحديث ليس فيه ما ترجم له البخاري ما يقرأ في ركعتي الفجر، ليس فيه ما ترجم، ولكن يفهم من قوله ركعتين خفيفتين، وكأن الإمام البخاري يريد أن يقول إن السنة في هاتين الركعتين التخفيف حتى في القراءة، يعني تكون القراءة خفيفة لا يطيل الإنسان. الإنسان ما يقرأ في هاتين الركعتين مثلا سبح اسم ربك الأعلى أو الغاشية أو السماء والطارق، لا، وإنما التخفيف هي السنة، التخفيف في هاتين الركعتين. ويأتي أيضا بيان أكثر في الحديث الذي بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار انه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمه عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حاف. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخفف ركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لاقول هل قرا من مثلك. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار هو بندار البصري المتوفى سنة 52 و200. قال حدثنا محمد بن جعفر هو غندر المتوفى سنة 93 و100. قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن يقول هنا عن عمته عمرة، وعمرة هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصاري النجري. طيب، هنا محمد بن عبد الرحمن وهي اسمها عمرة بنت عبد الرحمن، وهنا صرح بأنها عمته، إذن ما معنى ذلك؟ أن يعني يكون أبوه ما اسمه؟ عبد الرحمن ابن عبد الرحمن، وليس هذا بصحيح، لا، وإنما هي ليست عمته مباشرة وإنما هي عمة أبيه. صرح بذلك ابن سعد الحافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب، الحافظ في تهذيب التهذيب نقل هذا عن ابن سعد، قال إن ابن سعد العالم الخبير جدا طبقات التابعين صرح بأنها عمة أبيه وليست عمته، ولأن اسمه هو اسمه محمد ابن عبد الرحمن، محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد الله، وبعضهم يقول ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصاري. إذن أصبحت الآن عمرة هي عمة أبيه، إن أبوه ما اسمه؟ أبوه اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن. إذن جده عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو أخ عمرة. محمد بن عبد الرحمن ثقة من الطبقة السادسة، توفي سنة 24 و100، وكان واليا على اليمامة لعمر بن عبد العزيز خليفة الزاهد رضي الله عنه. وكان محمد بن عبد الرحمن رجلا صالحا. عن عمتي عمرة بنت عبد الرحمن، وهي احدى التابعيات الجليلات الفقيهات، تفقهت على عائشة. عن عائشة رضي الله عنها انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم قال البخاري: حاء. وحدثنا احمد بن يونس واحمد بن عبد الله ابن يونس الكوفي التميمي اليربوعي شيخ الإسلام كما وصفه بذلك أحمد محمد، وهو ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 27 و200. قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي الكوفي، وهو أيضا ثقة ثبت، توفي سنة 73 و100. قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري القاضي المدني الفقيه المتوفى سنة 43 و100. عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. إذن هذا دليل على التخفيف في القراءة. وقولها رضي الله عنها هل قرأ بأم الكتاب، هذا ما يعني أنه لم يقرأ، لأن الفاتحة ركن في كل ركعة. وإنما قال العلماء لأن من عادته صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يرتل السورة، أنه يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. أما في هذا الموضع فكان عليه الصلاة والسلام يسرع في القراءة حتى تقول يعني هل قرأ بالفاتحة أم لم يقرأ، لسرعة صلاته وقراءته على خلاف عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن البخاري أفادنا بهذين الحديثين التخفيف في القراءة، ولكنه لم يبين لنا رحمه الله ما الذي يقرأ. والحافظ يقول كأن البخاري لم يقع له حديث على شرطه في القراءة، لكن الإمام مسلم أخرج أحاديث في هذا الباب. فأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن هذا الحديث الأول في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. إذن في الركعة الأولى الفاتحة ثم قل يا أيها الكافرون، في الثانية الفاتحة ثم قل هو الله أحد. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إذن عن أبي هريرة وعن ابن عمر، الحديث صحيح عن ابن عمر. وأخرج مسلم عن ابن عباس أيضا أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقرأ فيهما في هاتين الركعتين، كان يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن في الركعة الأولى، وهذا طبعا من باب التنويع وكله ثابت في صحيح مسلم، لكن الأكثر المواظبة على قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أحيانا قولوا آمنا بالله في الركعة الأولى، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا. وسبحان الله هناك مناسبة وتطابق في المعنى، لأن التوحيد، ولاحظوا التوحيد إما أن يكون توحيد علمي متعلق بصفات الله عز وجل وأسمائه عز وجل وما يليق به سبحانه وتعالى وما ينزه عنه، وإما توحيد عملي هو توحيد العبادة الألوهية. قل يا أيها الكافرون متعلقة بالتوحيد العملي، توحيد العملي العبادة لا أعبد ما تعبدون، وقل هو الله أحد متعلقة بالتوحيد العلمي المتعلق بصفة الله عز وجل. يا أيها الكافرون قل هو الله أحد الله الصمد متعلق بصفة الله سبحانه وتعالى. إذن النبي يفتتح يومه ونهاره بإثبات التوحيد في علمه وعقيدته وفي عمله وفي طاعته سبحانه صلى الله عليه وعلى وسلم. يعني سبحان الله يبدأ اليوم بالإقرار بالتوحيد العلمي والتوحيد العملي، يبدأ يومه بالإقرار بأنه لا إله إلا الله، بأنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وبأن الله عز وجل لا شريك له لا في عبادته ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحديته سبحانه وتعالى. فيبدأ يومه بهذا التوحيد، توحيد في الإثبات وفي الصفات، وتوحيد في الطاعات وفي العبادات. وأيضا نرجع إلى الآيتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، هذا توحيد علمي، توحيد علمي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طيب الثاني قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذا إذن توحيد. أيوة. فآية قل يا أهل الكتاب توافق قل يا أيها الكافرون، وآية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا توافق قل هو الله أحد. إذن فيهما التوحيد، التوحيد في هاتين الآيتين. فالإنسان يبدأ يومه بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وما أعظم ذلك أن الإنسان بعدما يستيقظ ويصلي هاتين الركعتين الخفيفتين ويقر بالتوحيد فيهما. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما يبدأ يومه بالتوحيد يختمه بالتوحيد، فكان يقرأ بهاتين السورتين أيضا في صلاة الوتر، أليس كذلك؟ في صلاة الوتر، فيبدأ نهاره بالتوحيد ويختم ليله بالتوحيد ويبدأ ليله بالتوحيد أيضا، لأنه ثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بهاتين السورتين في سنة المغرب. وفي سنة المغرب سبحان الله الدنيا والحياة كلها توحيد، يبدأ بالتوحيد نهاره ويبدأ ليله بالتوحيد ويختم ليله بالتوحيد ويستيقظ على التوحيد. إذن كل الدنيا هذه توحيد، ويموت الإنسان على التوحيد. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. فإذن البداية والنهاية كلها في توحيد الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. هنا سؤال يقول هل الركعتان وقت الشروق هي صلاة الضحى؟ نعم، من صلاة الضحى الركعتان اللتان بعد إشراق الشمس تعتبر من صلاة الضحى، والحمد لله رب العالمين.